احذر لا تجيب خطة جديدة بدون حسين خال محتواها يعني اللي حكاها يصير مثل ما حكاها يعني اللي حكاها يصير مثل ما حكاها كل فكرة بدون حسين خال محتواها يعني اللي حكاها يصير مثل ما يعني اللي حجاها يصير مثل ما حجاها روحي انبعت على الدين وحسين اشتراها روحي انبعت على الدين وحسين اشتراها هاي صدورنا من حسين تتنفس هواها هاي صدورنا من حسين اسمعني وخذها مني كلمة أنا حسين قلبي عاشق اسمه اسمعني وخذها مني أنا حسين قلبي عاشق اسمه مثل ينوجد وين أبقى خادمه هلا مثل أبقى خادم حسين عقيد احذر احذر لا تجيب خطة جديدة احذر يا اللي تريد اعوف حسين هذا استحالة يا اللي تريد اعوف حسين هذا استحالة هو اللي عنده مثل حسين شي خلي بدالة شي خلي تريد اعوف حسين هذي استحالة هو اللي عنده مثل حسين شي خلم شي خلم سولف للورد والياس واسأل عن خصالة سولف للورد والياس واسأل عن خصالة خل تحكي لك النجمات عن روعة جماله خل تحكي لك النجمات عن روعة جماله اوقف يم صفاته وافهم امره بل كتاخذ من افعاله عبره اوقف يم صفاته وافهم امره بل كتاخذ من افعاله عبره ركز بالنظر زين أبقى خادمه هلا ركز بالنظر زين أبقى خادمه زين عقيدة احذر احذر لا تجيب احذر لا تجيب باقي والشعاير هاي بيها ما أجامل ما أجامل باقي والشعائر هاي بيها ما أجامل أبكي وامشي فوق النار والطب بالسلاسل أبكي وامشي فوق ما سمعك أبكي وامشي فوق عليك الحسين أعد أبكي وامشي فوق أترك طبوف عاشور اسمع يا المقابل ما أترك طبوف عاشور اسمع يا المقابل مو مثلك أصنع موت تفخيخي وقنابل مو مثلك أصنع موت تفخيخي وقنابل علمني الحسين أخذ مكاني ما حد يقدر يهدد كياني علمني الحسين اخذ مكان ما حد يقدر يهدد كياني قلت لك مرة واثنين ابقى خاف تحشي لولا احذر مختلفين ما خلي يدي بيدك انا وانت مختلفين ما خلي يدي بيدك بعد انا وانت مختلفين ما خلي يدي بيدك تنزل دمعتي بعاشور وانت يبدي عيدك تنزل دمعتي بعاشور وانت يبدي عيدك دور غيري يمشي وياك انا ما افيدك دور غيري يمشي وياك انا ما افيدك بعد دور غيري يمشي وياك ما افيدك انا ابقى احب حسين وانت عشق يزيدك انا ابقى احب حسين وانت بعد سمعة أنا أبقى أحب خليني بجمر شوقي ولهي ما أقبل لك تزعل حبيبي خليني بجمر شوقي ولهي ما أقبل لك تزعل حبيبي أحلف لك بالحسين أبقى خادمه هلا احلف احلف لك بالحسين ابقى خادم حسين احذر احذر لا تجيب خطة جديدة هلا مو يستمر حسين خلي الما يواكب نهجة يستمر حسين خلي الما يواكب بحر من الحزن والروج بيه ترسل مراكب بحر من الحزن والروج بيه ترسل مراكب من الطبر على الراس تهتز الكواكب من الطبر من الطبر على من غم الجروح تطيح زخات المواكب، من غم الجروح تطيح يلتشكل علي مني افهم، يلتشكل علي مني افهم، دمعات المحب تخمد جهل دمعة وفت الدين أبقى خاف، هلا دمعة احذر احذر لا تجي صوتك ما اسمع نشمي احذر ما شاء الله ما شاء الله هدوء اروح لك تبقى كل واحد يحب حسين بي يربط مصيره روضا من الورد والروح تتنفس عبيره روضا من الورد والروح تتنفس عبيره من يمتلي صدر هموم وتراودني حيره من يمتلي صدر هموم وتراودني حيره يفرجها علي حسين باللحظه الاخيره يفرجها علي من نتعنى يمشي بباكه زاد انا شما اكل فيقل لي حاضر من نتعنى يمشي بباكه زاير انا شما اكل قل لي حاضر لا ما قل لي بعدين ابقى خادمه لا ما قل لي بعدين عقيدة احذر احذر معذورة الشمس مرات يم شباكة تقصيد أتحداها لو فد يوم يم نوارة تصميد أتحداها لو فد يوم يم أنوارة تصميد الله خلى نور حسين بلمسة تفرد الله خلى نور بلمسة تفرد همسات لآلي بيض وانفاس زمر همسات لآلي بيض وانفاس زمر يل تنصحني وفر هالنصيحة يل تنصحني وفر هالنصيحة حقك ما شفت جنة ضريحة حقك ما شفت يل تنصحني وفر هالنصيحة إلك يل تنصحني وفر هالنصيحة حقك ما شفت جنة ريحة تدخل جنة تمنيا أبقى خادم تدخل هلا هلا أبقى خادم عقيدة احذر احذر